لا في عنا كراع غنم، ما في شيء ابدا. وضحكت لما شفت انه في مسلمين بتدور على مسلمين. والله يا بنات انا عندي الخطبة من مخدم الواحد كثير يصير عندي سرور، كثير عندي سرور، فوق الحد فوق الحد يصير عندي سرور. ليش؟ بقول له لله امين انا ستجعلني خادم لعبيدك. خادم لعبيده هذا امر عظمه، امر عظمه. في ناس يقول لك والله ما عم بتغلى، عم بحكي امر واقع، امر حقيقه. انا جماعه طيبين صادقين صالحين في البريه ايه، وجوعانين وانا اكل إيه، ما بقدر ما بقدر. انا هل بدي اكله هل هل هالدرهم؟ واسالوا اسالون الله يكون. ما هي ما فهموها. قال واحد، قال لي مهندس، قال ايه الله ما كلفك في ذلك عليك هالدين هذا، فهم علي اكثر مليون ليره دين. قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مهندس اجى عندي على القريه، قلت له يا فلان ما بقدر، معقول انا اشوفك انت نايم مش سطح، يا جوعان يا مرضان، اقول طلع زكاتي، اقول ما عندي مصاري، ما بقدر عليها. بدي انا ادور وراك، ما انا بدي الحقك وما بقدر. قلت له لا. قال لي يا اخي ما وقت احكي معك، بدك تغلبني كل مره. قلت له بغلبك كل على حق، هاي بغلبه. وهكذا بناتي، واحد صادق ايه وجوعان وانا اكل وانا ما بقدر. مو الا تدينت، اذا 100,000 امس تدينت بعثت عليه راجل دين، هون ما تم، جبت 70,000 ليره من عراق، ما تم عنا هون، رحنا على العراق حتى جبنا مصاري كمان موفي، ارجع زي ما اقول جديد. ما بقدر. انا عندي انسانيه من عدد دين، هذا من عدد دين. الانسانيه ايش؟ شلون تقضي تاكلي؟ شلون تقضي تزدردمي في تمك وفي قلبك وغيرك جوعان؟ شلون تقضي؟ انا ما بقدر. ما بحسن، ما بحسن عليها ابدا ابدا ابدا. مع ان قالوا بقول لا حدا يتكلم معي انا ابدا. ابوي ما حكم علي بزمانه، ما اجى شيخ على وجه الارض حكم علي، ولا شيخ اجى حاسبني ابدا. انا ما حاسبش، لكن حساب العسير. انا مؤمن، انا مسلم، انا انساني. لك شلون انا باكل الاخر جوعان او مرضان او ما شم؟ ما ممكن، ما اقدر. هلا بيجوا على الدرس بطلعوا مين دخل مين طلع، لك ايش بدك من دخل وطلع؟ لكن انت الله معك وهو معكم اينما كنتم، انني معكم اسمع وارى. والخضر عليه امس اجى واحد عندي مجذوب، مات الله يرحمه، شاف الخضر جاي عندي لهوني، حكى اهو الخضر اه. عقله صغير لانه ما هو عقله كبير، لو عقله كبير بده يشوف الخضر والف خضر، ما افتح تمه ولا بحكي ولا بتكلم. اللي عم بيسير الامور مو انا، الله سبحانه وتعالى ببعث الخضر بعد غير رزقك. واقول نكون معكم ادب ياهو ادب، انما كنتم تكونوا اديبين. الخضر عندنا والياس هذول في دائما عندنا هوني، سيدنا الخضر وسيدنا هذولتين من الاحياء، دول من الرسل اثنين، واحد على البر وهو سيدنا الياس، واحد على البحر والماء سيدنا الخضر عليه السلام. بقى بالشكل لكن لحية له، ها ديروا بالكم انه لحية، لكن ثالثا بيجي بصورة تاجر، ثالثا بيجي بصورة حمال، ثالثا بيجي بصورة شحات، ثالثا تكونوا اديبين، اديبين مع الصغير ومع الكبير وهكذا. هذا ايه تقعدوا تشوفوا اذا صار عندكم شيء من البصيرة، اما اذا كان معك غير البصر طم طم ما بتشوف الا ابو النويشين وابو الكذب وما شابه ذلك، كذبين. كما جاء في الكتاب المكون، ثم كان عائبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ليش؟ لأن من بصيرة ما عندهم، بصيرة ما عندهم. أنا عندي كل ساعة من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بشوى 100,000,000,000,000 ليلة القدر. يقول لك إيه ليلة القدر يا بناتي؟ ما بتنشاف عين البصر. لو كان بعين البصر كان لازم اللي بيصطادوا بالبحر، اللي بيصطادوا السمك، لازم الاطرجي، لازم الجمالي، لازم السيارات. وبده ليك القدر بناتي، الانسان بده يشهد في كل ذره من ذراته، الوجود كله ساجد، حتى الشجر، حتى الحجر، حتى الانسان، حتى كل شيء ساجد. وين هو؟ في بيته. هذا كل نشته مسكر، لانه ليك القدر ما هي معينه بشهر ولا هي معينه بسنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعين من كان في زمانه. ما في ليلة من ليلات ولا يوم ولا ساعة ولا دقيقة إلا ليلة القدر موجودة فيها بالدور. لأن العالم ما مثل العالم قديم، لكن العالم مش قد بسيط، قولي 100,000 كيف كنت دول موجود الله سبحانه وتعالى موجود، لأنه مو ما كانوا بعد كان، وما كانوا الناس، ها الناس ما كانوا، هل كون أمر يخرج إلى هذا العالم؟ هذا هو اسم الحادث. ما فهموا الفلاسفة لما كانوا عقليين، عقل المعاش مو العقل النوراني، لما كانوا عقليين قالوا العالم قديم، ليش بتطلوا من قبل، من قبل 100,000 ان الشيء موجود، لك شخين موجود لكن ما كان موجود. هل إيجاد هالظهور هذا اسمه حادث؟ تعني هون تعني راح ما بيعرف وهكذا. الحق سبحانه وتعالى من حيث كونه خلاق موجود من 100,000 كان تديو، ما في يوم ما كان، لكن كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. هذا التوحيد بنات، هذا التوحيد الحقيقي، كان الله ولا شيء معه وهو الآن. هذا بيقول سيد، هذا مدرس في الحديث لسيدنا الجنيد، وهو الآن على ما عليه كان. الله سبحانه وتعالى هلا في موحدة؟ لا والله، العالم والأمة كل مخلوقين لله. يقول الشيخ كن فيكون، اخرج الوجود مخرج خلاص، هكذا الله. يعني مين بده يدرك؟ يدرك اهل البصيره، اهل البصر ما بدركوا ذلك، ما فهموا، طلعوا مثل الحيوان طلع هيك عينيه ما فهم شيء. اما صاحب البصيره بدرك الله وبشوف الله وبحكي مع الله وبشوف الرسول وبحكي مع الرسول، بشوف كل المعاني اللي ما بنشوفها نحن بعينين البصر. اما هذوليك بعينين البصيره رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ما في عندهم حجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه آمين. وقال زيد بن أرقم: كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فدعا بشراب فأتي بماء وعسل، فلما أدناه من فيه بكى حتى أبكى أصحابه، فسكت وما سكت، ثم عاد وبكى حتى ظنوا أنهم لم يقدروا على مسألته يسألوا. قال: ثم مس عينيه فقالوا: يا خليفة رسول الله ما أبكاك؟ قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئا ولم أرى معه أحدا، فقلت: يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك؟ فقال: هذه الدنيا تمثلت لي. فقلت لها: إليك عني. ثم رجعت فقالت: إنك إن خلصت وأفلست منك من وأفلت مني لم يفلت مني من بعدك أحد أبدا إلا التابع للمرجع. الدنيا ما له حكم عليه أبدا أبدا أبدا، وأعلى شيء في الوجود إذا كان واحد تابع للمرجع كما يأمره. هذا لا يعرف، لأنه مثل مفتح وأعمى. المفتح بيعرف إيش بطريقه إيش كذا، ذاك أعمى بده من يجره يا كذا يا كذا، ما يشوف في طريقه. هكذا المرجع بصير، بصير وبصر، بصر وبصير في آن واحد. الأصل بصير، يرى الأشياء على ما هي عليه. ذاك لا يعرف شيئا ولا يدرك شيئا البتة. قال صلى الله عليه وسلم: يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور الدنيا. بدي يبين صلى الله عليه وسلم ان بني اسرائيل لما بسطت لهم الدنيا، لما بسطت لهم الدنيا ومهدت تاهوا، لانه عقل في فلسائيلي عقل قليل جسم كبير، وانتو هيك في بعض منهم كل بقلد، هذا اسرائيلي عندي انا، كل بقلد المدنية او اوروبا هذا عقله صغير جدا جدا. ولكن بتترك العالم العليم العلام اللي ما امر بشيء الا هو عين النفع عنا، وما نهانا عن شيء الا هو الضرر عنا. انت تتبع المدنيه تسع اوروبا اللي ما فهمان شيء، لانه مخلوقاته الله عنده علم بذلك. قال ان بني اسرائيل لما بسطت لهم الدنيا ومهدت تاهوا في الحليه والنساء والطيب والثياب، احسن من هذا كله كان لازم هالليرات اللي عندكم تعطوها للفقراء، تعطوها للمحتاجين، تعطوها للاهل الايش اهل الطلب الى الله، تعطوها مو تعطوها لهدول الخياطات وميطات وسد العالي وما سد سد رقبة سد كلا من عم تقلدوا لك دخيل الله، ما عم تقلدوا لك قلدوا العالم العليم العلام الله ما بعرف يعني شيء. هاي الطبيعة طبيعتكم انتو زادت عن طبيعة الاخرين، لانه طبيعتكم حكمت عليكم، عادتكم حكمت عليكم. لا اهل الله ما في شيء بحكم عليهم ابدا ابدا ابدا، هن حاكمين على كل شيء، على الطبيعة وعلى العادة. كان عادة حسنة بعملوها، ما حسنة ما بعملوها. ما كون إذا كان عادة حسنة لا بده يحطوا لها نية، بقلبوها بالنية، بقلبوها إلى المراد إلى الحضرة الإلهية. ما يفهموها. ولكن الله بعث لكم أنتم خادم يخدمكم وعالم بالأمور وعارف في الأمور، وليش لا تسمعوا له إلا بدكم نفسكم تزعلوا أي نطقكم عقل صغير عقل ما في. ان بني اسرائيل لما بسطت لهم الدنيا، لما بسطت لانه حطهم محلها، جاني مال كثير نحطهم محله، نعطي الفقراء، نعطي الرجل الحاجه، نعطي احسن ما بيش حد. في كثير ناس بناتي عميان او فيهم عاهه من عاهات بيعوا بيشتروا وما بيمدوا ايدهم للناس اللي بيبيعوا العمر ابدا. في جماعه انا خصوصي كثير بريد اعطيهم خرسان ومرسان وكذا وبيشتغلوا بيشتغلوا بس ما يقول لحد اعطيني. ان بني اسرائيل لما بسطت لهم الدنيا ومهدت تاهوا، ليش تاهوا؟ لانه عقله صغير، تاهوا مع اهل الايش المدنيه ومع اهل اوروبا ومع شبه زي حتى تاهوا. لا الله طلع على ذكبه مثل ما اعطانا عينين عما يشوف بطريقنا، مثل هول الجوره ما رجع الجوره، نقطه ضعف الجوره ما بيجي على محل يضرنا، ما بيجي على شعبان، بيجي من على الطريق السهل، ما في مي، ما في ناسف وما شبه ذلك. هكذا العقل مثل البصر تماما، البصر في الظاهر والعقل في الباطن. الا البصير اذا كان ماشي وشاف قدامه جوره مش على الجوره، لا ما بيجي على الجوره، فايق على الجوره، بيجي على الطين، ما بيجي كنا ولا صغار نلعب بالطين، كنا ولا صغار عقل ما في هذا ولا صاير. اما الكبير ما بيمشي على الطين، بيمشي على الياس على الناسف. وهكذا البصر والعقل كلاهما سواء. العقل بفرج الإنسان، بيعرف الإنسان، بيفهم الإنسان كيف يصير بمرضات الله فقط، لا بمرضات نفسه. عين الطق وطق نفسه يروح يزكيها. قد أفلح الله، قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عمدين الله. الله الله كلام حق، كلام حق. قد أفلح من زولك بناتي، ليش أفلح اللي بزكي نفسه؟ ولك بعرف الله، بعرف الوجود، بعرف الداخل، الطالع على ما هو عليه. وزيادة على ذلك بعطي قوة، بسكت ما بتكلم، طلع بيني وبسكت وفهماني. قال يا رسول الله سألوه، قال لا أعلم. نعلم من الله علمته ولا لا أعلم؟ هو قال قبل يوم، قال علمت علم الأول والآخر. فهمنا أن هناك مجادل، ويجاد الذين كفروا بالباطل يدخلوا به الحق. هكذا شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بده لا بجادل ولا ما جادل، لأنه الجدل بموت القلب. بناتي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤمر ويسكت، أكثر من هيك ما في، ما يقاتل، ما يضرب، ما يعمل. وهكذا وقال عيسى عليه السلام، لا تتخذوا الدنيا ربا فتتخذكم الدنيا عبيدا. معلوم إذا أخذنا الدنيا رب كنا احنا عبيدا. أكنزوا كنزكم عند من لا يضيعه، وإن صاحب الدنيا يخاف عليها الآفة. عند الرات يجيني حرام، قال لك عن شيخ ما لها أنا وما لها أطول ما بعرفه، شيخ البدوي، قال خب 25 مجيدي، يعني خلها هي غنى تقريبا، كان ليلة ممطرة ليلة هوا عنده الرفراف كانه بظهر عتيق الهوا يضرب عليه واجي قل له مرتك اجي حرامي وقل اجي حرامي تم ولا الصبح اخذ الصبح طعم الفارع ولا خلصني بقى من اجي الحرامي وما اجي الحرامي هذا العقل. وان صاحب الدنيا يخاف عليه الآفة وصاحب كنز الله لا يخاف عليه الآفة. وين صارتوا حطوا في قلب الفقراء ذي الحاجة. وأصلا في بعض خطبه المؤمن بين مخافتين بين أجر قد مضى لا الله صانع فيه. هذا إذا كان ما عنده معرفة العارف يعرف كل الأمور هذا لا حبيده لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجر قد بقي لا يدري ما الله قضى فيه. ما بدأ أمرك ونهاك ائتمري وانت وخلاص اجي هذا شيء معلوم معروف. واحد بده الله وحقيقة وعم ياخذ بالسبب حياة والله بكبه هاي ما وجدت في الوجود. في ناس يقولوا المرجع ما بحبنا يقطع راسك على قد بين. والله يا بناتي ما بخطرنا الخاطر هذا اعوذ بالله. شخص نعم قد يكون سميك هو سؤالاته في غير محل قد يكون لكن من نعلمه لازم تعلم لازم يفهم لازم تهذب لازم تكبر. نحن كنا يا لطيف انا وعد ناس كنت مثل حجر لكن علمنا هذبنا أذبنا فهمنا عملي فهمكم ما عم تفهموا فهموا لك هيك. قال ما الله وبين اجل قد بقي نادي ما الله قاضي فيه فليتزود العبد من نفسه لنفسه طول ما هو حي ومن دنياه لاخرته ومن حياته لموته ومن شبابه لهرمه فان الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. الدنيا كلها بل الآخرة كمان خلقت لنا ونحن خلقنا له سبحانه وتعالى. والحق ما أمرنا يوم الأيام بشيء يضرنا أبدا أبدا أبدا ولا نهانا عن شيء ينفعنا أبدا أبدا وأعطانا عقل أدركنا سر ذلك. أمرنا ونهانا أمرنا بكل شيء بعلينا برقينا بلطفنا ونهانا عن كل شيء يوطينا. نهانا عن البخل أمرنا من الكرم وهكذا بس نوضعه في محله موضع في غير محله. ومن شبابه لهرمه فإن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعدب مع الاسترضاء المستعدب إنسان صدته ما في ما بعد الموت من مستعدب يعني من استرضاء ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار ما في غير التنتين. اي والله لا بدنا جنة ولا بدنا بدنا هو هو هو اللي بيقول بدنا هو وبعمل مخالف قدام هذا لا قول بدي الله وبعمل مثل ما الله بأمره بنتهي عمانها. والله السبب بناتي السبب نحن زراعين امرنا بالزراعة لازم ارض طيبة وفلاحة كويسة انت انا مين قادر انت لازم يكون ارض كويسة فلاحة كويسة دار كويس دواء ايه ماذا مطر نحن اهلها شي والله ما اهلها نحن عبيد عبيد راسنا بوجعنا ما نقدر ننام من جوا ما نقدر نسوي شي منعطش وهكذا لان احنا عبيد. لكن العبد يكون صادق مع ربه من هنيك من هنيك هي ما بتعرف يزيد كلمة لا تستحيح لا تستحيح من هنيك ايه سيدي من اللي انت وهكذا الله اعطانا على ادركنا السر ما امرنا به وسر ما نهانا عنه. اخا ايش بدي احكي معكم ايش بدي اتكلم معكم اني الله سبحانه وتعالى هل يمكن يأمر وياخذ هذا لا يمكن ابدا. كثير ناس بيقولوا ان الشيخ بده ياخذنا بالكلام هذا خلطه ده خلطه ايش بدي ليش اجيت الجيت غير هاي ما صار ليس فهمية اجت منيك اجت هذيك رجعت غيرها. وهكذا بناتي الحق ما بنكر الا في اللي بده ينكر فيه. والمرجع واحد اذا سألني من كل قلبه من كل عقله وانا انكر فيه اكيد بوجد في الوجود الا اذا كان بده ينكر فيه بنكر فيه وفي ابوه وفي ذراته انا بعرفه الله عرفني ذراته بعرفه لكن بده ينكر فيه يقول الشيء كذا وكذا لا بنكر فيه. لكن زمان مكر وحكى كان الصحيح لا والله انا خادم له ومثله بيخسه وما بيعرف كما اراد الله سبحانه وتعالى. ما أديروا بك بسمع عنكم المكر شيء ولك خلطة ده خلطة ولا ألف خلطة اللي بدهم مكر فينا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هم مكروا في ايه؟ الله يكون ما عنده علم ما عنده علم بكر فيه. لكن ما مكروا بكر لا يمكن أبدا أبدا أبدا. لا تخافوا بس كون ألكم صادق بس ما يكون لسان كل شكل وألكم شكل. ايه في بعض ناس لسان شكل وألكم شكل الله يسألهم قلبه مثل ثانون وأحسن. وقال عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. وهذا الصحيح في قضايا والله نحن لا بدنا وضع ولا رفع نحن بدنا نكون معه أينما قال أينما تكلم نحن مع الله سبحانه وتعالى. الحديث هيك إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. وقال عيسى عليه السلام من ذا الذي يبني على موج البحر دارا وتلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. العائل ما بعمل دار على وجه البحر بتيجي موجة بتطير. انت الموجة ما شفتوها يمكن انا شفتها. الموجة بتيجي بتقولي بدها تاخذ البلد هي بتصل للكذا وبترجع على وراء للبحر. اطلع على قلت الله المصائب هيك. بس انتوا عرفوا الله اسمه حكيم يا ما شافي عنا الابتلاء في ناس قال ما بقدر ابتلاء حين ما فهمانين. والله بنتي ما فهموا كيف فهمانين. انا حب ما يكون الي في ذراتي الابتلاء مو بس من الله انت لا الابتلاء علمني هزمني ادبني علمني انا عبد لله. هو اللي عطاني الرحمه هو اللي عطاني القوه هو كل شيء عطاني لانه ما وجدت غيره في الوجود. والله ما في غيره ما في غيره. انتوا وهمكم خيالكم بتحطوا زيد بتحطوا عمر بتقيموا زيد وكل هذا كله كذب في كذب. ما عندنا وهم نحن وهم راح ما له وجود تيروح. لا عندنا حقيقة كله حقيقة في حقيقة. قال يا مع سيدنا عيسى عليه السلام من الذي يبني على موج البحر دارا وتلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. لك الدنيا كانت تركينا منهم كن أخذ شيء فهموني ابهاتنا جدودنا من منذ خلق الله العالم من اخذ معه مال اخذ دار اخذ بيت اخذ سداج اخذ زينه اخذ سد عالي سد رابط السد ايش اخذ معه اخذ شيء. اللهم بتاخذ مع عمله لا مو العمل. قال الله ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. اي عمل؟ العمل المرضي مو العمل غير المرضي. السد العالي شاري شاده لم عم تقلدوا لم عم تقلدوا بعضكم البعض. القصير منين جبتوه؟ بدي اشوف منين جبتوا القصير؟ من قال بالقصير؟ اين جو؟ قال ما في انسان في عوج الارض يقول في القصير ابدا ابدا. انا بعرف مرأة كان ثوبة ما كانت البجراب ثوبة على الارض يمشي نص ذراع او ربع ذراع. نحن كنا ظاهر تشوف هيك شيء تبع الايه وهكذا ديولهم تبع الملوك وما شبه ذلك. ليه؟ لانه ما كان جرابات. هلا في جبل مين على الجسر وتجيك لفوق وتجيك مو لفوق الركبه يقطع رقبته على الجدبه هي اعوذ بالله. والله طلع بيدي لا قطع رقبته قطع. ودول ديوسين جماعه الديوسين راضين بذلك. لو ما كان ديوسين ما بدو بذلك. مرته واخته وعمته وخالته كلهم بهذا الشكل. لا لا عن عقل ادرك انه هذا ما هو حسن لازم ما نعمله ابدا. لو الا اذا امرنا فيه حاشا حاشا الله حاشا الحكيم يؤمرنا بشيء يكون شيء يضرنا ويؤمرنا فيه ابدا ابدا. ولا نهانا عن شيء بنفعنا ابدا ابدا ابدا. ما بنفعنا بؤمرنا فيه ويضرنا بنهانا عنه. وهذا الاله لانه الحق سبحانه وتعالى عالم عليم علام. اما الغلاء خلي نقول خلي قلق قلعه تقلعه قلق كذابين ديوسين جبانين واطين. وقال ايضا سيدنا عيسى عليه السلام يا معشر الحواريين اصحابه يعني ارضوا بدني الدنيا قليل مع سلامة الدين كما رضي اهل الدنيا بدني الدين مع سلامة الدنيا. بس بدني الدنيا هم اهل الدنيا ما بنطاقوا ما بنطاقوا ما بحبوا بشكل اشكال. المال نحن جينا نطفة جاء عطانا سمع وعطانا مال وقال وين نوضعه وقال وين ما نوضعه. ليش ما نوضع الفقير الذي هو قلناه حتى يسر نفسه؟ لا والله عيب علينا واحد يكون فقير نعم فقير وما له ندور علينا لازم نعطيه. لا انا بكون عندنا درس هون يبقى الوين يا ابو في الوقت بدوشكوك على وظائف وين عدينه اما ميتون رايحين على الشبطيات وقولك عطونا شو ما بيعطوا نحكيك ما مسع معهم. لا الليرات الله امرنا عطانا هي وامرنا وين وضعها ونهانا وين وضعها مو امرنا خبيها. لك ايناش خبيها لك مين اخذ معه مين خبى لم تخب للحنس لا الحية لا مرتك لا بنتك لا عم امك لا ابوك لا اخوك لا عمك لا ابنك لمن الامرجي لا السلسلي لمن انك تخبي. لا اعطيه مو بس الزكاة الزكاة ما عم يعطوا هاي الطقم شغلوا في الربا بيع حاجة واحد بوسني كتير رئيس كبير هذا في الجزيرة السنة شاركته قال لي باخذ من المصرف قلت له غلطان انت لا تاخذ فيض تعال لعندي انا بعطيك بوس بياخذ كثير هذول بالكمية قلت له تعال بس لا تاخذ واحد فتح قال لي اذا ما اعطيتني بدك 200 ليرة هو في البلع هو عنه فيض بقول بدي اذا ما اعطيتني بياخذ بالربا قلت له بعثت له قلت امبارح بعثت له 800 ليرة قال لي كل شهر بعطيك 100 ليرة قلنا خير ان شاء الله يعني عم بستدين وبدين انا بستدين ما ليش لو عندي ما هو علي قريب المليون مليون ونص ليرة ليش مشان يقضى هذا بده يرابي قلت له الله قال يمحق الله الربا الله ما اول ما بحق قبل المال بمحق القلب حتى يشتغل في الربا اذا ما والله امبارح واحد بعد الاشي قال لي يا شيخي حطيت داري وحكوا معي اني اخذ 500 ورقة مش قد عنده داره قال لي اول مرة جاني شيء ضربني عند عيني فوق عيني بعد ايدي قلت رحت عليه وقلت له عطوني بطلت لانه هي قلت له هي عناية فيك الله اعتنى فيك حتى اعمل لك قضية ترجعك ولا ما كان بده يجرب بقى الله بقول يمحق الله الربا اذا كان بمحق اول ما بمحق القلب حتى عود حرام حلال في بعض ناس كانوا يقولوا انه شو الربا شو والله ما احل منه احل منه كذا كذا يتكلموا خلي طيب في الزبين بالزبين نحن بنعرف اللي الله امرنا والله يا بناتي قرش واحد خير من 100,000 مليون كنترليون قرش واحد حلال خير من هذاك ما لا يقال خير ما في نسبة من بعض البعض حتى اقول هذا خير من هذا. سألني كان مرة نواب كنا في محل نواب يكي قال يا شيخي الضربين قال ايدي سألك سعال قلت له سعال قال واحد ما يصوم ولا يصلي قلت له ايه قال عملوا مع الناس زين ايه واحد يصوم ويصلي وعملوا من الناس ما وجه هنا خير زعير الطقك يا ولد ما تعرف تسعل سعال سحر تعود تفيد ما تعرف تسعل قال لي ما تعرف تسعل قال لي انا اخف شر واحد خالف الله واحد خالف الناس ما يجوز ما يصير. قال يا شيخي ما تقول عنا تنعزم قلت له ايه بالله نعزم لكن قبل ما تعزمني اعزمك اني حتى علمك الكرم حتى عارفك اني ما مشيخ مثل المشايخ سكت لا ايه ولا لا من ذاك اليوم الى يومنا هذا وحياة ما بعرفه بناتي ما بعرفه الكرم ايه الكرم انا بمن بعطي لزيد وبمن على زيد حتى امن فيه إيه المال لالله وهذا عبد الله والله امرني اعطيه للفقير ما بيمكن ابدا ما بيمكن ابدا ديروا بالكم بناتي تقلدوا المدنية تقلدوا الأوروبيين تقلدوا رمضي الشوة سد العالي تعمروا قصي والله مخطئين إلى يوم هذا ما حدا قدر يقف أمامي لا مستشرقي ولا فيلسوف لك بيع وادم بكي قال لي يا خي الأرمل من دعوة ليش هذا اللي إجا بعد شيء قلت ليش أنا شيخ نباني بحكي بأمر واقع قلت له هو كذلك واحد شيخ قال عم درس قال لي بقول الصاروخ طلع وصل القمر هذا كافي قلت له قول له الشيخ نبان قال بيطلع السابع سبع وقول له بقى سبع كفار مو كافي صل سبع عين الطقه ولك الفاعل الله الله والله ان الله على كل شيء قدير ان ربك بحاله لمن ما هو فهمان الله بالحكي هو ولفته ودعنه كذاب لا قيمت من اخذ معاش وعطاه لزيد وعمر على عيني على راسي قيمت من عايش الفقراء ظنيت القرع العرقتها كام المقصد قال سيدنا عيسى يا معشر الحواريين ارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين كما رضي اهل الدنيا بدني الدين مع سلامة الدين. وهذا موجود. بس يا راتو هاي الطقم.